يكفي ما عند الله. والله صيفين يسولفون، أقول متأخرين يتسولفون. سم أو قبل نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتعرفون أن المقنع من أشهر كتب الحنابلة، ويأتي في مرتبة بعد العمدة التي صنفها الإمام الموفق للمبتدئين والمقنع للمتوسطين، وجعله على روايتين ليتمكن الطالب في النظر بين في الروايات والترجيح بينها. وله مختصر اسمه، لا يحتاج إلى أن يقال اسمه، اسمه زاد المستقنع، وشهرته طبقت الآفاق واعتمده أهل العلم، وهو المشهور في هذه البلاد منذ أزمان، منذ تأليفه، وإن كان حنابلة الشام عندهم المقدم الدليل، دليل الطالب. على كل حال، الزاد له زوائد، زاد على أصله مسائل، ونبه على ذلك في المقدمة، والزاد عليه زوائد في كتاب اسمه الزوائد للشيخ محمد ابن عبد الله الحسين أبا الخيل وضع حاشية على الزاد، وضع زوائد على الزاد، وحاشية على هذه الزوائد. الزاد الكتاب المشهور المقرر المحفوظ لدى طلاب العلم من الصغر، فيه زيادة في باب الآنية مما زاده في آخر الباب، قال: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه مسألة مهمة، وما أبين من حي فهو كميتته، يعني إذا قطع من البهيمة شيء وهي في حال الحياة فإن حكم هذا المقطوع حكم ميتة. فما قطع من الجراد طاهر ويباح أكله، لأن ميتة الجراد طاهرة ويجوز أكله، وكذلك السمك الحوت حلت لنا ميتتان ودمان. وما أبين من غير ذلك، ما أبين من الآدمي طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، لكن ما هم مثل السمك والجراد يباح أكله، طاهر لكن لا يؤكل تبعا لأصله. وما أبين من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وما أبين من غيرها مما يباح أكله في حال الحياة فهو كالميتة، يكون حكمه النجاسة فلا يؤكل. قال في شرحه: إلا الطريدة، قال: إلا مسك في فأرته والطريدة، وستأتي في كتاب الصيد. المسك شيء يفرزه نوع من أنواع الذكور من الغزلان في بطنه، يفرزه خارجه ويجتمع، ثم بعد ذلك تتكون عليه غلاف تسمى فأرته، يعني وعاؤه، فتقطع والغزاء الحي، وحينئذ المسك طاهر ونوع من الطيب بل من أفضله. هذه مستثنات، قالوا لأنها كالمنفصل في حكم البيض للطيور، في حكم الولد للحيوانات، هذه لأنها منفصلة فهذه مستثنات. والطريدة ما يراد صيده ويتبع بالسلاح، فمن قطع منه في هذه الحالة فهو مستثنى مما أبين من حي فهو كميتته، يكون طاهر ويؤكل. وستأتي في كتاب الصيد في الشرح في الروض المربع، وما جاءت في كتاب الصيد. والمحشون يقولون لو قال المؤلف إن شاء الله فالغالب على الظن أنها تأتي، امتثالا لقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وفي قصة سليمان حينما حلف أن يطأ مئة امرأة وتأتي كل واحدة منها بولد يجاهد في سبيل الله، فما جاءت واحدة منها بشيء إلا واحدة جاءت بشق ولد، نصف ولد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لحصل مراده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويعتمد على رجله اليسرى، ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكان الرخوة، ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة، ولا يمسح فرجه بيمينه ولا يستجمر بها فإن فعل أجزاه، ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه أحدهما إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، فإن لم ينقي بها زاد حتى ينقي ويقطع على وتر. ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين. وإن تيمم قبله خرج على الروايتين، وقيل لا يصح وجها واحدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. الاستنجاء من النجو، وهو القطع. تقول أو يقال: قطعت أو نجوت الشجرة إذا قطعتها، نجوت الشجرة إذا قطعتها. والمراد به هنا قطع أثر الخارج بالماء، قطع أثر الخارج بالماء أو حكمه بالحجارة الذي يسمى الاستنجاء الاستجمار. فإذا قيل الاستجناء الاستنجاء عموما وسكت عنه دخل فيه الثاني، المراد ما يقطع أثر الخارج حقيقة أو حكما. ومتى يعرف الإنسان إذا استنجى أنه أنقى أو استجمر؟ قالوا علامة خلو المحل من النجاسة في الاستنجاء عود خشونة المحل، عود خشونة المحل هذا بالماء. وفي الاستجمار أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. إيش معنى عود خشونة المحل؟ إذا غسلت يديك بالصابون ما يصير فيه لزوجة؟ متى تعرف أن الصابون انتهى؟ إذا عادت خشونة اليد. ومثله في الاستنجاء. وفي الاستجمار أن لا يبقى إلا شيء لا يزيله الحجر، يعني إذا أمر الحجر عليه ما وجد شيء لا يزيله إلا الماء، فحينئذ يعفى عنه. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. في البخاري: إذا أراد أحدكم الخلاء أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالتسمية تشرع في كل أول أمر ما لم يدخل محل قضاء الحاجة، يعني يستحب عند دخول الخلاء، والمراد به المكان الخالي الذي تقضى به الحاجة. لكن هل من شرطه أن يكون خاليا؟ يجب أن يكون خاليا لئلا يطلع على عورته. فالخلاء في الأصل هو المكان الخالي، لأن مثل هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة الأصل فيه أن يكون خاليا. لكن لو قدر أنه وجد فيه شخص، أو قدر أن فيه زوجته، سمى خلا ولا ما سمى خلا؟ بناء على الأصل خلا. وإن لم يخلو في هذه اللحظة، يستحب عند دخول الخلاء الذي هو محل قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، تقديم التسمية أمر مشروع ما لم يباشر الدخول، لأنه في البخاري: إذا دخل أحدكم الخلاء، المراد إرادة الدخول، وجاءت في رواية يستحب عند دخول الخلاء أن يقول شلي معك، والمراد دخوله إرادة الدخول، لأن مثل هذا التركيب يطلق ويراد به مباشرة الشيء، ويطلب ويراد به إرادته، ويطلق ويراد به الفراغ منه، مثل الماضي: إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني أراد. مع الباب أو إذا وصل مكان هو مع الباب، لأن إذا كان تقضى فيه الحاجة فكله محل قضاء حاجة. وفي فاصل، إذا صار في فاصل المغاسل وما كان الوضوء مستقلا ما فيها شيء. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وضبط الخبث بإسكان الباء وضمها، الخبث والخبث والخبائث. فالخبث، الخبث جمع خبيث، وحينئذ يكون الخبائث جمع خبيثة. فكأنه في هذه الحالة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، إذا قلنا الخبث. وإذا قلنا الخبث فالمراد به الشر، والخبائث الشياطين، وحينئذ يكون استعاذ من الشر وأهله. ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم. الرجس والنجس، الرجس والركس النجاسة، وهو من المترادفات، الرجس النجس. الشيطان الرجيم معروف، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله محترم، وهذه الأماكن قذرة تستعمل لقضاء الحاجة، فلا يليق أن يدخل بشيء فيه ذكر الله فيها إلى هذه الأماكن القذرة، إلا من حاجة، يعني خاف عليه أن يسرق. أنت إذا صار معك دراهم تخليهن برا، بغيت تدخل ها؟ تخليهن تدخل؟ نعم، هذه حاجة ولو وجد فيها ذكر الله. وقل مثل هذا في غيرها مما فيه ذكر الله. الخاتم، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، مع أن فيه كلام لأهل العلم هذا الحديث، وقالوا يكفي أن يديره ويقبض عليه، يدير الفص الذي فيه ذكر الله ويقبض عليه، يعني يخفيه فلا يجعله بارزا، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله. ها؟ الحاجة أقل من الضرورة. الحاجة ما لا تقوم الحياة، الضرورة ما لا تقوم الحياة إلا به، والحاجة أقل من ذلك. لو وضعت الدراهم برا، ها؟ ما هي بضرورة، يعني إدخاله ما بضرورة، لو سرق ما صار عليك شيء، أنت أقل من الضرورة، هذه حاجة. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، يقدم اليسرى لأنه سوف يدخل إلى مكان غير مناسب للتيامن، والخروج عكسه. وفي المختصر عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل. المسجد تقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، عكس هذا تماما. ونعل والانتعال تنعل اليمنى قبل اليسرى. المسجد معروف وضعه، وأنه مكان طيب محترم، مكان عبادة وبيت الله، فتقدم اليمنى، وفي الخروج العكس، تقدم اليسرى، لأنه مهما كان المكان الذي خرجت من المسجد إليه فلن يكون بمنزلة المسجد. ونعل تنعل اليمنى قبل اليسرى احتراما لها وحفاظا عليها، وهذا مضطرد. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني ما يرفع ثوبه إلا عند الاحتياج إلى ذلك، ويرفعه شيئا فشيئا، لأنه قبل ذلك غير محتاج، قبل وصول المكان الذي تقضى فيه الحاجة هو غير محتاج إلى رفع الثوب، والأصل الاستتار حتى يدنو من الأرض ويعتمد على رجله اليسرى. تكريما لليمنى من جهة، وقالوا إنه أسهل لخروج الخارج الاعتماد على اليسرى، ولا يتكلم، هذا مكروه الكلام أثناء قضاء الحاجة ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك كما جاء في بعض الآثار. ولا يلبث فوق حاجته، ها؟ على الحديث على الخبر إن صح فهو محرم، لكن قد يكون هناك حاجة للكلام. التناجي بين اثنين فاعله، ها؟ شو؟ سلم عليه ولم يرد عليه، ولو كان الكلام سائغا لرد السلام لأنه واجب. كونه ما فعل ترى لا يعني أنه يصل إلى حد التحريم. ولا يلبث فوق حاجته لأنه مضر بالصحة، مدمن للكبد كما يقول الشراح، مولد للبواسير كما يقول بعضهم، كل ما يضر بالصحة لا يجوز، وهذا من كمال هذه الشريعة أنها حفظت أمور الدين وأمور الدنيا. ولا يلبث فوق حاجته. هذه الجملة بعض الطلبة تجرب يقول كل هذه المسائل لا دليل عليها. شو؟ كل هذه المسائل لا دليل عليها. إيه لكن أنا أي طبعا اللي معك؟ معك الآن. معك ومن حفظك هذا. إيه جزاك الله خير. شو؟ حج عجب أنت اللي سمعته. يعني كونه لا يعتمد على رجله، كونه يعتمد على رجله اليسرى نحتاج إلى دليل، والطب يثبت أن هذا أسهل وأيسر للخارج. نعم. مثل هذا يحتاج إلى نص. ولا يلبث فوق حاجة. طيب عندنا بعض الأمهات تفرط في حق ولدها وتجعله يمكث الساعات فوق حاجته التي هي موجودة في حفاظته، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ إذا نظرنا إلى العلة وأنه مضر بالصحة يدخل، وإذا خرج قال غفرانك، يعني اللهم اغفر غفرانك، وطلب المغفرة بعد هذه المدة التي سكت فيها عن ذكر الله طلبا للمغفرة من ما وقع منه من السكوت عن ذكر الله مما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني مثل المقرب هؤلاء المقربون سكوتهم عن الذكر خلل، ينظرون إلى أنفسهم بهذا النظر، فحسنات الأبرار هم أقل منزلة سيئات المقربين، كذا يطلقها أهل العلم، لأن الناس منازل، بعض الناس إذا سكت لمته وبعضهم إذا تكلم لمته، نعم، فهم منازل. ومثال ذلك إذا وجد شخص من طلاب العلم قد جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة بتفريط يلام، وبعض الناس إذا جاء بعد خروج الناس من المسجد قيل جزاه الله خير اللي جاء، وبعض الناس إذا فاتت التكبيرة يلام، بعضهم إذا فاتت ركعة يلام، وبعضهم إذا أدرك التشهد الأخير قيل الحمد لله. من هذا الباب مثل مثله مثله لا هو موجود، هو موجود، وما يتصور من من من من أبخرة وأشياء تتصاعد وتدخل إلى الجوف وتضر بالكبد وتضر بكذا موجود عند الطفل. لا وضعية الجلوس تختلف الطفل ما ها ولا يلبس طول المدة، لا لا فوق حاجته، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن خروج هذا هذه الفضلة من البدن التي لو بقيت فيه ضرته خروجه نعمة يحمد الله عليها. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي بعضها بعض الآثار الحمد لله الذي أذاقني لذته ومنفعته وأذهب عني مضرته، هذا من باب التحدث بنعمة واقعة لا يلزم أن يكون ثابت ووارد، هذا الشكر على هذه النعمة، لكن لا يلتزم. الحديث عندكم خراج أي الحمد لله الذي وغفرانك ذكر أنه رواية الترمذي وقال حديث حسن والعمل على هذا ما قاله الترمذي أبو داود وأحمد ها شو هو في السنة على كل حال ما خرج عنه إلا قال أبو داود وأحمد والدارمي ونعم أحمد في مسند كذلك ما في والعمل على هذا عند الترمذي صلى الله عليكم الشيخ من قال أن مناسبة غفرانك عندما أذهب الله عنها الأذى الحسي فناسب أن يدعو يذهب الأذى المعنوي وهو الذنوب قالوا هذا شو يقول قال الاعتماد على اليسرى من جهة الطب ما هو من جهة النص. شلون؟ لا سهل كل يعتني يعرف يميل على جهة اليسار. إيه لكن رواه غير غير ما جاء رواه غيره هو ضعيف في الأصل لكن الرواية التي اقتصر عليها ويكون الحديث فيه راوي متروك مثل الوليد بن مسلم يجعله شديد الضعف. وإذا قلنا أنه ضعيف فقط وهو في فضيلة من فضائل الأعمال والفقهاء والعلماء يحتجون بمثله في هذا الباب على الأقل يذكرونه هذا يختلف الوضع. فتكون كلمة غفرانك ثابتة من بالأصل والشاهد. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وإن كان في الفضاء يعني في غير البنيان أبعد واستتر وارتاد مكانا رخوا والراء مثلثة رخوا ورخوا ورخوا والأكثر على الجر. أبعد يعني عن رؤية من يراه من الناس واستتر وضع سترة تستره عن الناس من جهة وتكون بينه وبين القبلة من جهة أخرى. وابن عمر وضع الراحلة بينه وبين القبلة وارتاد مكانا رخوا لأن المكان الصلب يتسبب في ارتداد البول إليه ولذا قالوا إذا كان في مكان صلب يلصق ذكره بالأرض، لأن ما يكون فيه مسافة يرتد إليه البول. ها؟ يبعد علشان ويدور مكان. والنبي و إيه؟ إذا كان حوله لا، النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم وبال قائما، وهذا رواه السبعة، ما أبعد، لأن البول يختلف عن الغائط، لأن الغائط له رائحة كريهة ومؤذي، وأيضا يمكن أن يخرج معه صوت فيبعد لئلا يسمع، بخلاف البول. وارتياد المكان الرخو مثل ما قلنا لئلا يرتد عليه البول، والنبي عليه الصلاة والسلام بال في أصل جدار. نعم. ولا يبول في شق ولا سرب. الشق الحفرة، وكذلك السرب موضع الهوام كبيرة كانت أو صغيرة، لأنه لا يؤمن أن يخرج عليه شيء من هذه الهوام فيؤذيه. ويذكرون في هذا أن سعد بن عبادة بال في شق فوجد مقتولا، وسمع من يقول من الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. والقصة قد لا تثبت، لكن يريدونها في مثل هذا. وكونه يخشى أن يخرج عليه شيء من الهوام والدواب فيؤذيه، هذا لأنه أذاها قبل ببوله وأثارها بعد أن كانت ساكنة. ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. اتقوا الملاعن الثلاث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاثة، الذي يبول، ها، نعم، البراز في الموارد وقارعة الطريد والظل الذي يحتاجه الناس. قالوا في بعض الشروح أنه إذا كان هذا الظل يجتمع فيه ويزاول فيه بعض المعاصي والمنكرات، فإنه ينبغي أن يوضع فيه ما يفرقهم. ينبغي أن يوضع فيه ما يفرق هؤلاء المجتمعين، كانوا يجتمعون لأذاء الناس. هذا معروف عند بعض الشباب، يرمونهم بالحجارة، أو لا يسلم من يمر بهم من المارة من الرجال والنساء. المقصود أنه إذا وجد ما يمنع مثل هذه التعديات، ولا يلزم أن يفرقوا بالبول أي شيء يكون سببا في تفريقهم. تغير زيت السيارة عند أحد الجدار، ها؟ مقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، بقدر الضرر الحاصل عليها وجودا وعدما. عموما لا لا بشخصه، ما هو تقول الله يلعنك لأنك فعلت، لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في لعن الواشمة والمستوشمة والمتبرجات وغير ذلك، أفرادهم ما يلعنون لكن على العموم. ولا تحت شجرة مثمرة، هل لكون هذا له أثر على الثمرة أو لأنه يؤذي من أراد اقتطاف هذه الثمرة؟ ها؟ أو ما يسقط من الثمرة يلوثه ويفسده على غيره، أو لهذه كله. ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، وجاء التعليل قالوا لما فيهما من نور الله، وهذا الكلام ليس بصحيح، وهو مردود بحديث النهي عن استدبار القبلة، استقبال القبلة واستدبارها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، فإنه لا بد أن يستقبل أو يستدبر الشمس والقمر إذا شرق أو غرب. كملوا من ذن سبع، الباقي سبع. ها؟ يقول ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، النهي صريح عن استقبال القبلة واستدبارها، وجاء ما يعارض من حديث ابن عمر أنه رقي على سطح بيت لهم، بيت حفصة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فهذا يمكن حمله على البنيان ويمكن حمله على الاستدبار دون الاستقبال، وكلها روايات، يعني استدلال به على على البنيان وارد لأنه يعني في بيت، وأيضا الاستدلال به على الاستدبار دون الاستقبال وارد لأنه نص فيه، وإذا قلنا بالعموم وأنه لا يجوز مطلقا لا الاستقبال ولا الاستدبار استصحبنا الأصل في المنع، ويحمل حديث ابن عمر حينئذ على ها أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا أنه خاص به. وقلنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة واحترام القبلة كمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، ها؟ لا شك أن الاستقبال أشد. وين؟ من يقول الآن أن يمكن استقبال للنهي، لأن النهي ورد سياقا واحدا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. في الحديث شوف وفي استدبارها فيه ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء. وفي استدبارها فيه أي في الفضاء واستقبالها في البنيان روايتان. في استدبارها فيه في الفضاء يعني خصوا النهي بالاستقبال، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان يعني مع الاستدبار، يعني استقبالها إذا قلنا استقبالها في البنيان يجوز فالاستدبار من باب أولى، وفيه النص روايتان. فإذا فرغ مسح بيده اليسرى، فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ليخرج ما يتبقى فيه، وهذا كما قال شيخ الإسلام بدعة ولا دليل عليه، وهو مضر مع طول الوقت يورث السلس إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، النتر بأي شيء شو؟ باليد؟ لا لا ليس باليد، بالنفس. ثم ينتره ثلاثا وهذا أيضا من الأمور المبتدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى. لأن النجاسة لا تبقى، لا شك له وجه لكن تبقى أن محل قضاء حاجة. ولم يرد به دليل وقد من زائد على الأمر المشروع. سلام عليكم. كنت أقرأ دراسة اليوم جاءتني من عمر راقبط، جريت على مجموعة كبيرة من الأفارقة ومجموعة كبيرة من الأوروبيين، فكرة منكم الله قضاء الحاجة. يقول هؤلاء يجلسون أقل لأنهم يجلسون على الأرض الأفارقة، فهم أقل أمراضا في مقاعد ما أشبه ذلك، وهؤلاء يطيلون. هي المسألة المقاعد هذه حاجة اللي عنده ركاب ما يقدر. أنا أقول